بينما نحن لا نرى أن البركة تحصل لطعامه. كيف؟ يعني النبي على سبيل المثال كيف الصجاد؟ إيه؟ الصجاد يوم الخندق أكلوا ألف. كيف؟ أكلوا ألف. إيش؟ أكلوا ألفا. نعم صحيح، هذه من آيات الرسول، هذه من الآيات. لكن هذا القصع لو أكلنا من علاها انتهت بسرعة ولم نشبع. وجرب جرب، اعزم الناس من الأخوان وجرب. كلام الرسول فإن البركة تنزل بكل طعام، هذا الأصل. ما نستطيع نقول الإنسان إذا سئل يستطيع أن يعيد لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول من أنقض؟ قال إني أعرف. نعم. وإذا لم يسأل فإنه لا يتكلم. لا هو ما عاب، لكن قلنا إنه لا بأس أني أكره هذا الشيء. أكره بدون عيب، ما يقول أكرهه لأنه كذا. وأما الضب فإنما علل لطمانية من حوله أن يأكلوا منه. كيف؟ أن الأحاديث والآيات الأصل في الأمر الوجوب. أين؟ أن نقيسها في كل من جوانبها والتفصيل. كيف ماذا نقول؟ يعني إفشاء السلام واجب. واجب. لأن تركه يؤدي إلى البغضاء والعداوة. نعم. هل يعللها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يجوز أن أقول شهد أدلة عقلية. إيش؟ أعد أعد من السؤال. التعليلات التي يعللها النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز أن نطلق عليها ما أدلة عقلية. هنا. لكنها أدلة عقلية شرعية، فإقرار الرسول لها شرع، وكون عقل يؤيدها عقل. نعم. إيش؟ نعم. والله ظهر مثله، لو كان واحد مثلا معد إنه حاط له كيس صار كل ما أخذ منه ريال عد الباقي، فأخشى أنها تنزع البركة منه. لكن الله على الله، خرج حتى أنتهي ويبارك لك فيه. نعم شاكر. نقول لا تشرب أبد. نقول لا تشرب أبدا. ما لأن لو كنا شرب اليسار قال له بالشرب. لا ما نقول، نقول لو تشرب لو تفرق نهائيا هذا هو اللي. إيه نعم. لكنه لن يشرب. يعني يقول إن كنت لابد فاعلا. ها؟ ماذا تقولون؟ ها؟ هذا أقول نظر جيد. هل يجوز للإنسان أن يعيب أهله بصنع الطعام؟ منصور. يجوز ها ان يعيب اهله بصنع الطعام؟ هل يعالج هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بكونه ما عاب طعاما قط؟ ها نعم لا يعالجه. لماذا؟ كان يعيب نفس الطعام فهذا لا يجوز. هذا المقصود بالحديث. يعني معناه انه اذا كان يعيب صنع اهله فلا باس به ولا يعارض الحديث. اما ان كان يعيب الطعام نفسه فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. هل الشيطان ياكل يا خالد؟ ياكل؟ ما الدليل؟ قول فإن الشيطان يأكل بشماله.

نعم. ذلك الذي أتى المعرضة عنده الفضل قال إن أجد استعار. نعم.